لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبرين الشرف. أما بعد فقد انتهينا إلى تفسير سورة عبس وهي السورة 80 في ترتيب المصحف الشريف وآياتها 42 آية وهي سورة مكية وتسمى أيضا سورة الصاخة لأن هذا الاسم من أسماء يوم القيامة قد ورد فيها. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى. عبس أي النبي صلى الله عليه وسلم، كلح أي تكسر وجهه عابسا، وتولى أي أعرض لأجل أن جاءه الأعمى وهو عبد الله بن أم مكتوم، فقطعه عما هو مشغول به ممن يرجو إسلامه من أشراف قريش الذين هو حريص على إسلامهم، ولم يدري الأعمى أنه مشغول بذلك فناداه علمني مما علمك الله، فانصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته فعوتب في ذلك بما نزل في هذه السورة. يقول الجلال المحلي فكان بعد ذلك يقول له إذا جاء مرحبا بمن عاتبني فيه ربي ويبسط له رداءه. قوله تعالى عبس وتولى إلى آخر الآيات أخرج الترمذي وحسنه والحاكم وصححه وابن حبان عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أنزلت سورة عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول يا رسول الله أرشدني، وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء قريش هو أبي بن خلف ذكره أبو يعلى في مسنده، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر فيقول له أترى بما أقول بأسا، فيقول لا، فنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى آخر الآيات. أما ما ذكره الجلال المحلي هنا من أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول له إذا جاء مرحبا بمن عاتبني فيه ربي ويبسط له رداءه، فيقول القاضي كنعان في حاشيته قرة العينين على الجلالين لم يثبت هذا القول مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا موقوفا على صحابي، بل رواه الواحدي في أسباب النزول بلا إسناد، وذكره القرطبي في تفسيره منسوبا إلى سفيان الثوري رحمه الله. وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ذكره الثعلبي بلا إسناد، وروى ابن أبي حاتم من رواية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، إلا أن الحافظ ابن كثير رحمه الله علق على إسناد هذه الرواية قائلا فيه غرابة ونكارة وقد كل ما في إسناده. وحاصل ما تقدم أن قوله مرحبا بمن عاتبني فيه ربي لم يثبت مرفوعا ولا موقوفا خلافا لما هو شائع، لكن الثابت ما رواه أبو يعلى في مسنده وابن جرير الطبري وابن أبي حاتم أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان بعد ذلك يكرم عبد الله بن أم مكتوم ويسأله ما حاجتك، هل تريد من شيء، وكان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلفه على المدينة مرتين. نلاحظ هنا في الأفعال الثلاثة الأولى جاءت بضمير الغيبة أو بصيغة الغائب، عبسه هو عبسه وتولى أن جاءه الأعمى، ثم التفت إلى الخطاب فقال وما يدريك لعله يزكى، جاء به في الأفعال الثلاثة الأولى بصيغة الغائب إجلالا له صلى الله عليه وآله وسلم ولطفا به لما في المشافهة والمجابهة بتاء الخطاب ما لا يخفى، فهذا من لطف الله بنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير جدا في القرآن الكريم، مثل قول تعالى عفى الله عنك لما أذنت له، فلم يبدأ بالعتاب وإنما طمأنه أولا بأن ما أعاتبك فيه قد عفوت عنك، لطفا به صلى الله عليه وسلم كي لا يتفطر قلبه إذا بدأه بالمعاتبة، لم يقل له لما أذنت لهم عفى الله عنك، لكن قال عفى الله عنك مقدما ليطمئنه إلى العفو، عفى الله عنك لما أذنت لهم إلى آخره. ونظائر هذا في القرآن الكريم في تلطف أو لطف الله سبحانه وتعالى بالخطاب لنبيه وخليله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يقل عبست وتوليت أن جاءك الأعمى، وإنما قال عبس وتولى، هذه ألطف وأخف عليه. مثلا فإن قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فهذا بغاية اللطف لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشق عليه جدا أن يوصف بالكذب، أن يصفه المشركون بالكذب وهو أصدق خلق الله، فكان يشق ذلك عليه جدا، فخفف الله عنه بقوله إنني أعلم ما في قلوبهم، وما في قلوبهم هو أنهم يعلمون أنك صادق، ولكن هذا التكذيب في الظاهر هو جحود، وليس لأنهم يعتقدون كذبك. قد هنا للتحقيق، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وما يدريك لعله يزكى، ما أعرب الكف؟ وما يدريك مفعول به أول، وما يدريك ما يعلمك لعله يزكى، طبعا المفعول الثاني هو جملة الترجي في محل نصب مفعول ثاني. وما يدريك لعله يزكى فيه إدغام التاء في الأصل في الزاي، يعني أصله إيه؟ يتزكى، فأدغمت التاء في الزاي فصارت يزكى، أي يتطهر من الذنوب بما يسمع منك، أو يذكر فيه فتنفعه الذكرى، أو يذكر فيه إدغام التاء في الأصل في الذال، أو يتذكر أصلها فأدغمت التاء في الذال فصارت أو يذكر، أي يطعر فتنفعه الذكرى. هنا قراءتان، هنا قراءة بالرفع فتكون الفاء يعني عاطفة على إيه؟ أو يذكر لعله يزكى، أو يذكر فتنفعه، الفاء عاطفة، ففي هذه الحالة تكون تعليل قراءة الإيه؟ الرفع فتنفعه الذكرى، فالفاء عاطفة أي العظة المسموعة منك. وفي قراءة بنصب تنفعه أو يذكر فتنفعه الذكرى، فالفاء هنا إيه؟ سببية، وهذا جواب الترجي، فتنفعه الذكرى جواب الترجي. أما من استغنى فأنت له تصدى، ما نوع أما؟ حرف شرط وتفصيل. أما من استغنى أي بالمال فأنت له تصدى، أي تتعرض له بالإقبال عليه، وفي قراءة بتجديد الصاد بإدغام التاء الثانية في الأصل فيها، أي تصدى أي تقبل وتتعرض، وهذا لف ونشر مرتب للمعنى والقراءة. أما من استغنى فأنت له تصدى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. قوله وما عليك ألا يزكى، الواو هنا حالية، وما عليك وما نافية، وما عليك ألا يزكى، ما إعراب عليك؟ خبر مقدم، وما عليك الواو حالية وما نافية، عليك خبر مقدم، ألا يزكى أن وما في حيزها مبتدأ مؤخر، يعني ليس عليك بأس في عدم تزكيته بالإسلام، فمعنى يزكى يؤمن. وأما من جاءك يسعى، يسعى طبعا إعرابها إيه؟ فهي حال من الحال، فيسمى حالا متداخلة، وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، فيسعى حال وهو يخشى أيضا إيه؟ حال من فعل يسعى وهو الأعمى، فهذا هذه حال متداخلة. وطبعا هذا فيه إشارة لأدب العلم، أدب العلم أنه يؤتى. وأما من جاءك يسعى، هذا أيضا حال، وهو يخشى، هذه كلها أدب طالب العلم، وأنه الذي يسعى إلى معلمه. وأما من جاءك يسعى، طبعا يسعى حال من فاعل جاءك، وهو يخشى الله، هذا حال من فاعل يسعى وهو الأعمى، فهي حال متداخلة. فأنت عنه تلهى، في حذف التاء الأخرى في الأصل، يعني أصلها تتلهى، حذفت التاء فأنت عنه تلهى أي تتشاغل، فمعنى تتلهى هنا تتشاغل. وطبعا فأنت عنه تلهى ليس هو من اللهو في شيء إطلاقا، لا يمكن أن تفصل تتلهى على أنها من إيه؟ من اللهو، لكنها من لها بكذا، يلهى أي تشاغل، فهذا ليس من اللهو في شيء، لأنه مسند إلى ضمير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يليق بمنصبه الكريم أن ينسب إليه الفعل من اللهو، بخلاف الاشتغال فإنه يجوز أن يصدر عنه في بعض الأحيان. كلا إنها تذكرة، كلا حرف ردع وزجر لكل إنسان عن ارتكاب مثل المعاتب عليه، كلا أي لا تفعل مثل ذلك. إنها تذكرة، إنها أي السورة أو الموعظة أو الآيات، كلا إنها تذكرة عظة للخلق، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. ما نوع الفاء؟ اعتراضية، لأن هي إيه؟ كلا إنها تذكرة في صحف مطهرة، لكن الجملة الاعتراضية إيه؟ فمن شاء ذكره في صحف مطهرة. فلذلك إعراب في صحف إيه بقى؟ خبر ثاني. كلا إنها تذكرة، تذكرة خبر أول، في صحف مطهرة خبر ثاني، لكن جملة فمن شاء ذكره دي جملة إيه؟ اعتراضية، طبعا لا محل لها من الإعراب. فالفاء هنا اعتراضية، فمن شاء أي للتعظ ذكره، يقول فمن شاء ذكره أي حفظ ذلك فاتعظ به، في صحف خبر ثان لإنها، وما قبله اعتراض لا محل لها من الإعراب. في صحف مكرمة أي عند الله، مرفوعة أي في السماء، مطهرة منزهة من مس الشياطين، بأيدي سفرة كتبة ينسخونها من اللوح المحفوظ. بأيدي سفرة، السفرة جمع سافر وهو الكاتب، مثل كاتب وكتبة، كذلك سافر وسفرة. بأيدي سفرة كرام بررة مطيعين لله تعالى وهم الملائكة. قتل الإنسان ما أكفره، قتل لعن وعذب، دعاء عليه بذلك، قتل الإنسان، فهي جملة دعائية فلا محل لها من الإعراب. قتل الإنسان، لعن الكافر، ما أكفره، استفهام توبيخ، يعني ما حمله على الكفر، ما أكفر أي شيء أكفره، أو يمكن أن يكون على سبيل الإيه؟ التعجب، يعني ما أشد كفره. فإذا إما أنها استفهامية للتوبيخ، وقيل استفهامية للتقرير مع التحقير، يعني أي شيء دعاه إلى الكفر، أو إعجبه من كفر الإنسان بجميع ما ذكرنا بعد هذا، ما أكفره بهذه النعم التي سوف نذكرها فيما يأتي. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، هذا استفهام تقرير، ثم بينه فقال من نطفة خلقه فقدره. وجملة من أي شيء خلقه مستأنفة، مسوقة للشروع في بيان ما أنعم عليه بعد المبالغة في وصفه بكفران نعم خالقه عز وجل. من أي شيء خلقه، هذا استفهام تقرير، ثم بين هذا الاستفهام فقال من نطفة خلقه فقدره، فلأنه بيان تعرب من على أنها بدل بإعادة الجار، من أي شيء، من نطفة، من نطفة خلقه فقدره. فالفاء هنا للترتيب في الذكر، علقة ثم مضغة إلى آخر خلقه كما هو معلوم. ثم السبيل يسره، السبيل منصوب على الاشتغال، يعني ثم يسر السبيل يسره، فيسره جملة إيه؟ مفسرة، ثم يسر السبيل، فالسبيل منصوب على الاشتغال. طبعا السبيل التعريف هنا يفيد العموم، يعني السبيل لكل الناس، السبيل بعض الناس قالوا، أو هنا الجلال المحلي قال ثم السبيل يسره، أي طريق خروجه من بطن أمه بعد الخلق، اكتمال الخلق، ثم السبيل يسر، أي طريق خروجه من بطن أمه. وبعضهم المفسرين قالوا ثم السبيل يسر، أي الطريق، طريق الخير وطريق الشر، وفسروه بقوله تعالى وهديناه النجدين، بينا له طريق الخير وطريق الشر. ثم أماته فأقبره، طبعا في قوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره، يقول الزمخشري ما أكفره تعجب من إفراطه في كفران النعمة، ولا ترى أسلوبا أغلظ منه ولا أخشن مسا، ولا أدل على سخط ولا أبعد شوطا في المذمة مع تقارب طرفيه، ولا أجمع للائمة على قصر متنه. هذه من فصاحة القرآن العظيم. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، أقبره أي جعله في قبر يستره، ولم يقل ثم أماته فقبره، لأن القابر هو الذي يدفن بيده، نفس الشخص الذي يدفن بيده يسمى إيه؟ قابرا. أما المقبر فهو الله تعالى، لأن أقبره أمر غيره أن يجعله في قبر، ثم أماته فأقبره أي جعله في قبر يستره. ثم إذا شاء أنشره، أي في الوقت الذي شاء إنشاره وإخراجه من القبر فيه. أنشره أي للبعث، أحياه بعد موته. كلا لما يقض ما أمر، كلا حقا. فكلا ردع وزجر للإنسان المسترسل في عمايته، المغتر باغتراره، المتطاول تيها بعجبه. وجزم بلما، كلا لما يقض ما أمر، للدلالة على أن العجب والكبر ما زال يلازمان الإنسان حتى الساعة التي هو فيها. كلا أي حقا لما يقض ما أمر، لما يفعل ما أمره به ربه عز وجل، فالإنسان مقصر مهما فعل. فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان، هذا كلام مستأنف مسوق للشروع في تعداد النعم المترادفة على الإنسان. فلينظر الإنسان نظر اعتبار إلى طعامه، ليس المقصود أن ينظر مجرد النظر أو ليستمتع بالنظر، ولكن ينظر نظرة الاعتبار والتأمل. وهذا أحد الأدلة على أن التفكر فريضة من فرائض الدين، هذا أحد المواضع. فلينظر الإنسان مما خلق، تفكر في هذا أيضا واجب لأن صيغة الأمر ظاهرها الوجوب. فلينظر الإنسان إلى طعامه، فيجب على كل إنسان أن يمتثل هذا الأمر ويتفكر في هذه النعمة. فلينظر الإنسان نظر اعتبار إلى طعامه، كيف قدر ودبر له أن صببنا الماء صبا. ما أعرب أن صببنا، أي بدل إيه؟ أحسنت، بدل اشتمال، مزبوط، أحسنت. أن صببنا الماء صبا، طبعا بدل اشتمال فهي في تأويل مصدر في محل جر بدل اشتمال من إيه بقى؟ من طعامه. فينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا، صببنا الماء من السحاب على الأرض صبا أي بغزارة، ثم شققنا الأرض شقا، ثم شققنا الأرض بالنبات شقا، فأنبتنا فيها حبة كالحنطة والشعير وعنبا وقضبا، وهو القط الرطب، علفا للدواب، وزيتونا ونخلا أي شجرة الزيتون والنخيل، وحدائق غلبا يعني بساتين كثيرة الأشجار. غلبا جمع أغلب، كحمر في أحمر وحمراء، يقال حديقة غلباء يعني غليظة الشجر ملتفة الحدائق. وفيه تجوز في الإسناد لأن الحدائق نفسها ليست غليظة، وإنما الغليظ هو إيه؟ أشجارها. يعني المقصود وحدائق غلباء أي حدائق ذات أشجار غلاظ، يقال أسد أغلب أي غليظ العنق والقلب. والأصل في الوصف بالغلب الرقاب، فاستعير. الأصل في استعمال الغلب غلظ الإيه؟ الرقبة، فاستعير للأشجار ولغيرها. فإذا معنى حدائق غلبة بساتين، هو يقول هنا بساتين كثيرة الأشجار، الأدق نحن نقول إيه؟ حدائق غلبة أي بساتين أو حدائق إيه؟ غليظة الشجر أو ذات أشجار غلاظ، هذا معنى غلبة. وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، الأب ما ترعاه البهائم، وقيل التبن، والأب المرعى الذي لم يزرعه الناس مما تأكله الدواب والأنعام. المرعى الحشائش التي تنبت إيه؟ بطريقة ربانية محضة ليس بتسبب الإنسان. والغريب الناس بيسموه زرع الإيه؟ والعياذ بالله الشيطاني، لا هو رباني. فالأب المرعى الذي لم يزرعه الناس مما تأكله الدواب والأنعام، ذلك قال هنا ما ترعاه البهائم وقيل التبن. هنا ملاحظة، وهي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم أهل الحجاز وهم أصحاب اللغة التي نزل بها القرآن الكريم لم يفهموا بعض الغريب في آيات الكتاب العزيز. فقد أخرج أبو عبيد في الفضائل عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن قوله تعالى وفاكهة وأبا، فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. ونقل عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قرأ على المنبر وفاكهة وأبا، فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب، ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر، لأن السياق واضح، وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، دي فيها إيه؟ فيها إيه من البلاغة؟ وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. لف ونشر مع مراعاة الترتيب، وفاكهة متاعا لكم وأبا متاعا لأنعامكم. فالسياق واضح، يعني خلاص المعنى المقصود واضح، إن ده طعام للإيه؟ تتناوله الدواب. فلما قرأ الآية قال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب، ثم رجع لنفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر، وما عليك يا ابن أم عمر ألا تدري ما الأب. ثم قال اتبعوا ما تبين لكم من هذا الكتاب وما لا فدعوه. علق الزمخشري على قول عمر رضي الله تعالى عنه تعليقا بديعا، حيث قال الزمخشري فإن قلت، فهذا يشبه النهي عن تتبع معاني القرآن. هل يمكن أن يفهم من قول أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه النهي عن أن احنا ندرس علم غريب القرآن؟ غريب القرآن وهي الألفاظ التي تحتاج لتتبع في فهم معانيها، أو البحث عن مشكلات ألفاظ القرآن الكريم. قلت أي الزمخشري لم يذهب إلى ذلك، عمر ما قصد ذلك رضي الله عنه، ولكن القوم كانت أكبر همتهم عاكفة على العمل. كل هم الصحابة كان إيه؟ العمل، العلم لأجل العمل. وكان التشاغل بشيء من العلم لا يعمل به تكلفا عندهم، فأراد أن الآية مسوقة في الامتنان على الإنسان بمطعمه واستدعاء شكره. وقد علم من فحوى الآية أن الأب بعض ما أنبته الله للإنسان متاعا له ولأنعامه، فعليك بما هو أهم من النهوض بالشكر لله على ما تبين لك، ولم يشكل مما عدد من نعمه، ولا تتشاغل عنه بطلب معنى الأب ومعرفة النبات الخاص الذي هو اسم له. ما تقعدش تدور بقى ده من فصيلة إيه، وفي علم النبات بيسموه إيه، وهذه التفاصيل هي ليست المقصودة. المقصود إيه؟ الاعتبار. فلينظر الإنسان إلى طعامه إلى آخره. فالمقصود به الاعتبار والعمل وشكر هذه النعم. أما الوقوف التشريحي مع اللفظ بحيث يلهيك عن تتبع المعنى الذي يعينك على العمل، فهنا هذا هو التكلف الذي قصده أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. يقول واعترف بالمعرفة المجملة إلى أن يتبين لك في غير هذا الوقت، لأن الوقت ده وقت إيه؟ عمل وشكر للنعمة. في وقت تاني بقى دراسة المذاكرة طالب العلم، معرفة غريب القرآن ده شيء أساسي حتى تتفهم كلام الله تبارك وتعالى. ثم وصى الناس بأن يجروا على هذا السنن فيما أشبه ذلك من مشكلات القرآن. وقد عجبت من بعض إخوة الأعزاء، يعني بعد تفسير سورة الصف في مسجد الفتح، في كلام عن المسيح عليه السلام حينما قال الحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. فالسؤال كان غريبا، كان غريبا جدا، جاي يسألني إيه أسماء الحواريين على جهة التفصيل. فقلت له هذا مما لا يفيد من العلم، هذا من فضول العلم، وهذا من التكلف، إن واحد يسأل في وقت الأوقات أيضا أصحاب الكهف اسمهم إيه، أن هم أهل الكهف اسمهم إيه بالضبط. أو مثلا النملة التي تكلمت في موضوع قصة سليمان كانت ذكرا أم أنثى. فمثل هذه الأشياء مما لا يفيد، مما لا يفيد، فهذا من فضول العلم ومن التكلف والتنطع أحيانا أيضا، ما يفيدك بشيء، ليست هذه القضية. وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. متاعا ممكن نعربها بقى إيه؟ مفعولا لأجله، متعة لكم، أو هو مصدر، مصدر مؤكد لكلمة إيه؟ أنبتنا، يعني تمتيعا لكم ولأنعامكم. أنعامكم جمع نعم، وهي الإبل والبقر والغنم. فإذا جاءت الصاخة، هذا كلام مستأنف مسوق للشروع في بيان أحوالهم يوم المعاد. فإذا جاءت الصاخة، يقول هنا النفخة الثانية، سميت بذلك لأنها تصخ الآذان، أي تصمها بشدتها. فالصاخة هي الصيحة التي تصيب من يسمعها بالصمم من شدتها. هذا شيء معروف في فرع في الطب اسمه ايه، طب المهني، طب المهني occupational health، بيدرسوا فيه بان الذبذبات الصوتيه اذا ارتفعت عن حد معين فانها تتلف الاطراف العصبيه، يعني الشيء اذا زاد على حده ينقلب الى ضد. الجماعه اللي بيشتغلوا مع نابر الغزل مثلا والاصوات عاليه، الجماعه اللي بيشتغلوا في الايه، في تقطيع الايه، الرخام، بصوت مزعج جدا جدا، فطبعا مع الوقت ده بيفقد الايه، السمع، لأن الصوت العالي يتلف الإيه؟ النهايات العصبية للأعصاب السمعية، فبالتالي الصوت عالي قوي فيحدث مع الوقت الصمم، أو على الأقل بيقل السمع. ذلك دول المفروض يحصل له نوع من الحماية لما يتعرضوش لأصوات العالية، زي اللي بيشتغلوا بالبلدوزر برضو في الشوارع، لأنه بيفضل على طول بيسمع، أنت بتمر ناس لا تتحمل هذا الصوت، فما بالك بمن يعني هو باستمرار يعمل في مثل هذه الأعمال. فالصرخة هي الصيحة تصم بشدتها، يقال صخ الصوت، ومنه سميت القيامة الصاخة لأن الناس يصخون لها، أو يصخون لها يعني يستمعون. يقول ابن العربي: الصخة هي التي تورث الصمم وإنها لمسمعة. ابن العربي، الإمام ابن العربي. عندك شيء ثاني؟ ابن العربي هو أقرب، لأن ابن العربي من أهل اللغة صحيح، لكن ننقلها عنه عن الدرويش. أحسن. يبقى قال ابن العربي: الصخة هي التي تورث الصمم وإنها لمسمعة، وهذا من بديع الفصاحة، كقوله: أصمهم سرهم أيام فرقتهم، فهل سمعتم بسر يورث الصمم؟ وقول أبي تمام: أصم بك الناعي وإن كان أسمعا، وأصبح مغنى الجود بعدك بلقعا. السياق هنا في إيه بقى؟ إيه الغرض الأدبي الذي يتكلم فيه الشاعر هنا؟ أيوه، ارفع صوت رفاء. بيقول: أصم بك الناعي وإن كان أسمع، يعني أن الناس أصابتهم مصيبة شديدة حينما نعيت إليه، حينما أخبروا بموتك، وإن كان هذا الناعي قد أسمعهم الخبر، لكنه في نفس الوقت أصابهم بالصمم من شدة وقعه على قلوبهم وأسمعهم. أصم بك الناعي وإن كان أسمعا، وأصبح مغنى الجود بعدك بلقعا. لم يعد هناك كرام في الدنيا إذ مت. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه، يفر يهرب المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته زوجته وبنيه، أي أولاده. فيوم بدل من إذا، وجوابها دل عليه قوله تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، أي حال يشغله عن شأن غيره، أي اشتغل كل واحد بنفسه. ثم يقول تعالى: وجوه يومئذ مسفرة، مشرقة مضيئة. والتنوين في إذ تعويض عن جملة، يعني بدل ما نقول لكل امرئ منهم يوم تجيء الصخ ويفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه شأن يغنيه، بدل من كل الجملة دي بنقول إيه؟ ننون إذ لكل امرئ منهم يومئذ. طبعا يوم ظرف مضاف إلى مثله، لإذ ظرف أيضا، لكل امرئ من يومئذ، فالتنوين في إذ يغني عن تكرار إيه؟ الجملة، فهو يعوض عن الجملة. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي اشتغل كل واحد بنفسه. وجوه يومئذ مسفرة، مشرقة مضيئة، ضاحكة مستبشرة، أي فرحة بما آتاه الله من الكرامة، وطبعا هم المؤمنون. ضاحكة خبر ثان، مستبشرة خبر ثالث. ووجوه يومئذ عليها غبرة، أي غبار، ترهقها تغشاها قترة، أي ظلمة وسواد. يقال رهقه أي غشيه. يقول تعالى: ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. ترهقها قترة، قترة ظلمة وسواد كالدخان، ولا ترى أوحش من اجتماع الغبرة والسواد في الوجه. أولئك أي أهل هذه الحالة هم الكفرة الفجرة، أي الجامعون بين الكفر والفجور. هنا بعض الإشارات في تفسير القاسمي في محاسن التأويل. قال الرازي: أجمع المفسرون على أن الذي عبس وتولى هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأجمعوا أن الأعمى هو ابن أم مكتوم. قال الشهاب: وهو مكي قرشي من المهاجرين الأولين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المدينة في أكثر غزواته، وكان ابن خال خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. قيل عمي رضي الله عنه بعد نور، وقيل ولد أعمى، ولذلك لقبت أمه أم مكتوم. والتعرض لعنوان عماه أن جاءه الأعمى، فلماذا ذكر الله سبحانه وتعالى هنا، أو تعرض النظم الكريم إلى ذكره بوصف الإيه؟ العمى. إما لتمهيد عذره في الإقدام على قطع كلامه صلى الله عليه وسلم وتشاغله بالقول، تمهيد العذر بيان أنه معذور لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا مع أشراف قريش، فبسبب عماه لم يرى ذلك، فهنا إبداء لعذره أنه لسبب هذا الأمر لم يستطع أن يدرك أنه عليه أن يتوقف إلى أن يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من كلام هؤلاء القوم، أو أن جاءه الأعمى المقصود منها زيادة الإنكار على النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه قيل تولى لكونه أعمى، وكان يجب أن يزيده لعماه تعطفا وترأفا وتقريبا وترحيبا. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. يقول وما يدريك لعله يزكى، أي يتطهر بما يتلقن منك، يتطهر من الجهل أو من الإثم. وفي الالتفات إلى الخطاب إنكار للمواجهة بالعتب أولا، استعمال صيغة الغيبة، عبس وتولى أن جاءه، إذ في الغيبة إجلال له صلى الله عليه وسلم، لإهام أن من صدر منه ذلك غيره لأنه لا يصدر عنه مثله. كما أن في الخطاب وما يدريك، كما أن في الخطاب إيناسا بعد الإيحاش وإقبالا بعد إعراض. وكلمة لعل مع تحقق التزكي، لعل تفيد إيه؟ الترجي، لعله يزكى، مع أن التزكي محقق الوقوع، فهو عبر عنها بإيه؟ بالعل التي تفيد الترجي. وهذه واردة على سنن الكبرياء، أو على اعتبار معنى الترجي بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، للتنبيه على أن الإعراض عنه عند كونه مرجو التزكي مما لا يجوز. ده مجرد حتى وجود احتمال أن يتزكى، لعله يتزكى، ومع ذلك الإعراض عنه مع احتمال أن يتزكى واحتمال لا، لا يجوز. فكيف إذا كان مقطوعا بالتزكي؟ فهو أولى ثم أولى ألا يعرض عنه، كما في قولك لعلك ستندم على ما فعلت، وفيه إشارة إلى أن إعراضه كان لتزكية غيره، وأن من تصدى لتزكيته من الكفرة لا يرجى منهم التزكي والتذكر أصلا. فأيضا هو صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تحصيل مقصد شرعي، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أي يعتبر ويبتعد فتنفعه موعظتك. وتقديم التزكية على التذكر من باب تقديم التخلية على التحلية. أما من استغنى بماله وقوته عن سماع القرآن والهداية والموعظة فأنت له تصدى، أي تتعرض بالإقبال عليه رجاء أن يسلم ويهتدي. وما عليك ألا يزكى، أي ليس عليك بأس في ألا يتزكى بالإسلام، إن عليك إلا البلاغ. قال الرازي أي لا يبلغن بك الحرص على إسلامهم إلى أن تعرض عمن أسلم للاشتغال بدعوتهم. وأما من جاءك يسعى يسرع في طلب الخير وهو يخشى، أي يخاف الله ويتقيه، فأنت عنه تلهى، أي تعرض وتتشاغل بغيره. قال السيوطي رحمه الله تعالى في هذه الآيات حث على الترحيب بالفقراء والإقبال عليهم في مجالس العلم وقضاء حوائجهم وعدم إيثار الأغنياء عليهم. وقال الزمخشري لقد تأدب الناس بأدب الله في هذا تأدبا حسنا، فقد روي عن سفيان الثوري رحمه الله أن الفقراء كانوا في مجلسه أمراء، وما رؤوا أعز منهم في مجلس سفيان الثوري. وفي هذه الآيات ونحوها دليل على عدم ظنه صلى الله عليه وسلم بالغيب، كما جاء في سورة التكوير وما هو على الغيب بظنين. قال ابن زيد كان يقال لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كتب من الوحي شيئا كتم هذا عن نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا القائلون بصدور الذنب عن الأنبياء تمسكوا بهذه الآية، وقالوا لما عاتبه الله في ذلك الفعل دل على أن ذلك الفعل كان معصية، وهذا بعيد، فإن قد بينا أن ذلك كان هو الواجب المتعين إلا بحسب هذا الاعتبار الواحد، وهو أنه يوهم تقديم الأغنياء على الفقراء، وذلك غير لائق بصلابة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك كان ذلك جاريا مجرى ترك الاحتياط وترك الأفضل، فلم يكن ذلك ذنبا البتة، لم يكن هذا معصية، وإنما كما ذكرنا من قبل أن مثل هذا إما أنه يجتهد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ويحسب أن فيه إرضاء لربه أو فيه رضا الله عز وجل، ثم يبين له الوحي خلاف ذلك وينزل يعاتبه، فهو يجتهد فلا يوافق على أن هذا يرضي الله فيقع خلاف ذلك، أو أنه من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. وأجاب ابن حزم في الفصل بقوله وأما قوله عبس وتولى إلى آخر الآيات، فإنه كان صلى الله عليه وسلم قد جلس إليه عظيم من علماء قريش ورجى إسلامه، وعلم عليه السلام أنه لو أسلم لأسلم بإسلامه ناس كثير وأظهر الدين، وعلم أن هذا الأعمى الذي يسأله عن أشياء من أمور الدين لا يفوته وهو حاضر معه، فاشتغل عنه صلى الله عليه وسلم بما خاف فوته من عظيم الخير عما لا يخاف فوته. وهذا غاية النظر في الدين والاجتهاد في نصرة القرآن في ظاهر الأمر، ونهاية التقرب إلى الله الذي لو فعله اليوم منا فاعل لأجر، فعاتبه الله عز وجل على ذلك، إذ كان الأولى عند الله أن يقبل على ذلك الأعمى الفاضل البر التقي، وهذا نفس ما قلنا. كلا إنها تذكرة، يعني موعظة يجب الاتعاظ بها والعمل بموجبها، فمن شاء ذكره أي حفظه على أنه إيه من الذكر، فمن شاء ذكره إيه ضد النسيان الذكر بالضم، فمن شاء ذكره يعني حفظه، أو من شاء ذكره من الإيه يعني اتعظ به من التذكير، وذكر الضمير لأن التذكرة في معنى الذكر والوعظ. كلا إنها تذكرة، قلنا السورة أو الآيات أو الموعظة، كلا إنها، ثم قال فمن شاء، ما قالش ذكرها لكن قال فمن شاء ذكره أي الذكر والوعظ، وقيل الضمير للقرآن، فمن شاء ذكر القرآن الكريم، والكلام هنا يكون استطرادا، في صحف مكرمة يعني صحف آيات التنزيل وسوره، مرفوعة أي عالية المقدار مطهرة من التغيير والنقص والضلالة، بأيدي سفرة يعني جمع سافر بمعنى سفير، أو هو الذي يسعى بين قومه بالصلح والسلام، كرام بررة. ثم يقول تعالى قتل الإنسان ما أكفر. قال الرازي اعلم أنه تعالى لما بدأ بذكر القصة المشتملة على ترفع صناديد قريش على فقراء المسلمين عجب عباده المؤمنين من ذلك، فكأنه قيل وأي سبب في هذا العجب والترفع، لماذا يترفع صناديد قريش على فقراء المسلمين مع أن أوله نطفة قذرة وآخره جيفة مذرة وفيما بين الوقتين حمال عذرة، فلا جرم ذكر تعالى ما يصلح أن يكون علاجا لعجبهم وما يصلح أن يكون علاجا لكفرهم، فإن خلقة الإنسان تصلح لأن يستدل بها على وجود الصانع وعلى القول بالبعث والحشر والنشر. ومرجعه إلى أن المراد بالإنسان من استغنى عن القرآن الكريم الذي ذكرت نعوته الجليلة الموجبة للإقبال عليه والإيمان به، وجوز أن يراد بالإنسان الجنس المنتظم للمستغني ولأمثاله من أفراده لا باعتبار جميع أفراده، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره سهله. بعضهم قال هو مخرجه من رحم أمه بعد اجتنانه وتعاصيه، أو ثم السبيل يعني سبيل الإسلام، هداه للإسلام ويسره له وأعلمه به، يعني إيه بما غرز في فطرته من الخير والاستعداد وأودع في غريزته من وجدان معرفة الخالق سبحانه وتعالى. وقيل السبيل سبيل الشقاء والسعادة، كقول تعالى إنا هديناه السبيل، إما شاكرا وإما كفورا، كقول تعالى وهديناه النجدين، بينا له طريق الخير أو التمييز بين كل خير وشر في الدين والدنيا. ثم أماته فأقبره أي جعله ذا قبر يوارى فيه تكرمة له، ولم يجعله مطروحا على وجه الأرض للطير والسباع كالحيوان، ولم يقل فقبره لأن القابر هو الدافن بيده والمقبر هو الله تعالى، يقال قبر الميت إذا دفنه وأقبر الميت إذا أمر غيره بأن يجعله في القبر. قال ابن جرير القابر هو الدافن الميت بيده، كما قال الأعشى لو أسندت ميتا إلى نحرها عاش ولم ينقل إلى قابري، ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه، إلى آخر هذه الجملة من الآيات. فهذا فيما يتعلق بتفسير سورة عبس. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.